الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فإذا كان على لسان، نعم. قال: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، ويجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئا من شوب الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. كراهة، بسم الله الرحمن الرحيم. الكراهة المقصود هنا كراهة التحريم، إنها تحرم ما لم تكن من كتاب الله ومن أسمائه وصفاته، ويكون ذلك ليس فيه خلط بين ما هو جائز وما هو غير جائز. أما إذا وجد الخلط، لأن بعض الناس يعني يرقى بكتاب الله وبسنة رسوله ثم يذهب إلى كلام الشياطين وغيرها ليوهم أنه الذي يعزم به ويرقى به أنه من كتاب الله وسنة رسوله خالصا، وإن هذا من باب الخلط بين الحق والباطل، وهذا لا يجوز، لأنه المقصود الباطل ليس المقصود الحق، وإنما الحق لأجل التلبيس، تلبيس والتدليس على الناس. وعلى كل حال، إن الآن صارت هذه الأمور مدعاة لكسب الأموال لكثير من الناس، وهذا من المحرمات، وأكل المال بالباطل، لأن دفع المال في مثل هذا لا يجوز إلا إذا كان، يعني لا يجوز أخذه إلا إذا تحقق أنه شفي بسبب رقيته. أما إذا لم يتحقق أنه شفي بسبب ذلك فلا يجوز، لأنه أخذ بغير حق. ولهذا لما رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللديغ، كما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله بسرية في أول الإسلام، فأضافوا قوما من العرب مشركين فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم يعني كبير القبيلة، لدغته حية، فسعى له بكل ممكن فلم يجدي شيء، ثم قالوا: لو أتينا هؤلاء، يعني هاء الركب، لعلك فيهم من يرقى. قل: فجاءوا إلينا وقالوا: هل فيكم راقي؟ فقلت: نعم. أنا راقي ولكن ما أرقاكم إلا بجعل، لأننا استضفناكم فلم تضيفونا. فاتفقوا على قطيع من الظن. يقول فأقبلت عليه أقرأ الفاتحة وأنفث عليه فكأنما نشط من عقال. نشط من عقال يعني كان رجله محزومة بحبل ثم فك الحبل فقام يمشي ما فيه. فهذا ظاهر أنه شفي بهذا السبب. ومع ذلك يقول فقلت لأصحابي لا تعملوا فيها شيء حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هذا حلال ولا غير حلال. ولما أتيناه وذكرت له ذلك قال بما رقيته؟ قلت رقيته بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ فأمر أن تقسم يجعل له من السهم، لأن هذه يعني لا نكل غيركم بأمر الحرام فقد أكلتم بكتاب الله وهو حلال. فإذا الرقية إذا شفي صاحبها بسبب ذلك جاز أن يأخذ، وأما إذا لم يشفى لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ شيء. وأكثر الرقى الآن في أمور لا يدرى، بل أكثرها لا يشفى ولا يجدي شيء. وإن كان الإنسان قد يتخيل له أنه خفف عنه لأنها أمور نفسية يكون في نفسه، فإذا مثلا تصور أنه هذا أنه نافع قد يكون ذلك مخففا له الألم مجرد التصور فقط. وإلا الشفاء لا بد أن يكون مزيلا للمرض، وإن لم يكن فلا يجوز أخذ شيء، إلا إذا كان عنده شيء يأخذ أجرته فقط مقابل عمله فقط، أما يأخذ شيء في الرقية فلا يجوز. نعم. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به. يرقى به. نعم. يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. يعني هذا كلام شيخ الإسلام مطلق، يعني الرقية وغيرها. يقول حتى في الدعاء كونه يدعو الله جل وعلا، لأن الرقية نوع من الدعاء، كله سؤال الله جل وعلا. والله جل وعلا ما يفعل شيء إلا بإرادته ومشيئته، ولا يحصل شيء إلا بمشيئته. ولهذا قال في الدعاء فرأيتم من أتاكم الساعة أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. علق ذلك بمشيئته، وكل شيء معلق بمشيئته. والإنسان إذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وتقرب إليه وسأله قد يستجيب له فيزول ذلك، وقد لا يستجاب له، لأن الأمر عائد إلى الله جل وعلا، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وليس هذا تكون تأخر الشفاء دليل على أن هذا غير جائز. فإنسان يدعو ربه جل وعلا ويتقرب إليه بذكر أسمائه وصفاته، سواء طلب أمرا عاجلا أو أمرا آجلا فإنه مشروع له ذلك. فإذا لم يأته ما طلب من الأمر العاجل مثل الشفاء أو إجابة دعوة أو غير ذلك فإنه لا يضيع عمله، عمله محفوظ. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الداعي لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم، وإما أن تدخر دعوته هذه إلى يوم القيامة إلى يوم يلقى ربه جل وعلا ويكون ذلك خيرا له. فهو على كل حال رابح من دعا ربه جل وعلا وتضرع إليه. نعم. قلت: وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. الحروف المقطعة يعني هم يكتبون ألف باء جيم حاء طاء، وهذه يجعلونها من التعوذات، هذه لا يجوز لأنها لا يعرف معناها، وقد تكون يقصد منها أسماء شياطين ولا أسماء ولا طلسمات، يعني طلسمات هكذا لا غير مفهومة وغير معلومة. والغالب أنها أخوذة من أسماء الشياطين، الشياطين إذا تقربوا إليهم بالشيء الذي يحبونه قد ينفعونهم بشيء، قد يستطيعون أنهم إما هم يمسكون المريض ويقعون فيه، فإذا فعل ذلك تركوه فسعموا أن هذا شفي بسبب ذلك، وليس كذلك، لأنهم يريدون إفساد عقائد الناس، فهم أعداء بني آدم يأتون بكل ما يستطيعونه من صدهم عن الحق. هذا كما أقسم أبوهم إبليس أنه سوف يحتنك بني آدم، يحتنكهم يعني يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيهم، وقد صدق عليهم ظنه فلم ينجوا إلا فريق من المؤمنين الذين أطاعوا الله جل وعلا تبعوا. نعم. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم. فتلخص أن الرقى ثلاثة أقسام. نعم. قوله يعني تلخص مما سبق أنها ثلاثة أقسام: قسم جائز وهو ما كان بكتاب الله وأسماء الله جل وعلا، بل هذا قد يكون مستحب ليس مجرد جائز كما سبق، والقسم الثاني محرم وهو ما كان بأسماء الشياطين أو بأمور لا تعرف، لأنه يخشى أن يكون شرك أو يكون فيه شرك، هذا لا يجوز، محرم، فاعله يكون مرتكبا جرما. الثالث، القسم الثالث مختلف فيه وسبق الكلام فيه أن الصواب أنه لا يجوز، أنه من القسم غير الجائز. نعم. قال قوله: والتمائم، تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناها في الباب قبله، وظاهره تخصيص التمائم بما ذكراه. وقال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا ليس مجرد دفع العين فقط، هل يكون لمقاصد مختلفة، وقد يكون هذا أيضا غير معلق، قد يضعونه في الجيب أو قد يضعونه في السيارة أو في الحانوت أو في عند الباب باب البيت أو ما أشبه ذلك، ويزعمون أن هذا يمنع الشياطين ويمنع الشرور ويمنع الحسد، يعني عين الحاسد وغير ذلك، هذا كله من المنهي عنه، بل هو من التمائم التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شرك، لأنها تعلق بغير الله، ويزعم أن هذا ينفع، أن إذا وضعه في هذا، أولا هذا بدع من البدع التي لم يكن السلف يفعلونها، والثاني أنه داخل في النهي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتعلق سبق أنه فعل القلب، يعني كون القلب تعلق في هذا ورجى أنه يكون فيه نفعا أو يكون فيه دفعا للشر والأمور المتوقعة. إذا كان هذا مقصده فقد تعلق به فيكون داخلا في الحديث، فهذا يعني يكون في حديث ابن مسعود وغيره الذي سبق، حديث حذيفة الذي سبق أنه قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي لفظ الآخر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. قال: لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وقد يقول مثلا إنسان: أنا أعلم أنه ما يدفع إلا الله، ولكن هذا سبب. يقول: السبب لا يجوز أن تفعله هذا بهذه الصفة، لأن الأسباب قسمان: سبب شرعي أمر الله به فهذا نعم تفعله وتعلم أنه أن المسبب للأسباب والذي رتب المسببات على أسبابها هو الله جل وعلا، وتعتمد على الله تفعل السبب على أنه سبب، ولكن اعتماد القلب على الله أنه يوجد الأشياء التي ترجوها أو يدفع الشيء الذي تخشاها وتخافها. والثاني أنه أن أسباب ممنوعة لا يجوز أن يتعاطاها الإنسان، كونه يتعلق على غير الله أو كونه أيضا يطلب الرزق من أمور غير مشروعة له كالربا واختلاس أموال الناس وما أشبه ذلك، هذه أسباب لتحصيل المال، ولكنها أسباب محرمة، أسباب كثيرة يعني. نعم. قال: وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. وهذا يدخل فيه ما حدث الآن عند بعض الناس من شباب أو غيرهم الذين يعلقون قلائد ويعلقون أمور يتخذونها إما بأعضادهم أو بأرقابهم أو غيرها، فهي بعضهم يأخذها لأنها يزعم أنها تنفع من الروماتيزم أو من الشحنات الكهربية التي في البدن زيلها أو ما أشبه ذلك، ويقول أن هذه جربت طبيا فهي نافعة. وبعضهم يعلق مثلا قلائد وغيرها أو سلاسل من ذهب أو غيرها تقليدا للكفار، رأى الكفار يقلدون ذلك فأعجبه ذلك وصار يفعل هذا، فهذا إما أن يكون داخل في التميمة أو داخل في التشبه، تشبه بالكافرين أو التشبه بالنساء، وكلا الأمرين محرم لا يجوز. يجب على المسلم أن ينزه عمله من الأمور المشبوهة أو الأمور الممنوعة المحرمة، ولا ينفعه إلا الإخلاص والصدق الذي فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل كله يشترط فيه أن يكون خالصا لله. الأمر الثاني أن يكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون مردود كله غير نافع، وقد يكون يضره إذا كان فيه التفات لغير الله جل وعلا. نعم. وقد يقال إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. ابن مسعود وغيره عدد أكثر الصحابة على هذا، وإنما رؤيا عن عبد الله بن عمرو في رواية فيها يعني إجمال في الواقع ما هي صريحة،

وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب. ثم انظر إلى ما حدث من الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. قوله والتولة شرك، قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وكذا قال غيره أيضا. وبهذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفنا قد عرفناهما، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. قال المصنف رحمه الله وعند عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا، وعن عبد الله بن عكيم، نعم وعن عبد الله بن عكيم، نعم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا رضي الله عنه من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، ورواه أيضا أبو داود والحاكم. قوله عن عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم، وقال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن مندة وأبو نعيم، وقال البغوي يشك في سماعه. والمقصود يعني في هذا أنه لم يصنف في أسماء الصحابة قديما معرفتهم أنهم، وإنما صاروا يعرفون برواية الحديث فقط لما تأخر التأليف وكتابة الحديث، فلهذا إحصائهم قليل، يعني ما تجاوزوا 20,000 الذين أحصوا من الصحابة. وزرعة يقول إن الذي حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 300,000 سمعوا رسول الله وحضروا معه وحجوا معه، قل أكثر من 300,000، 300,000 نسبتهم إلى 20,000 الآن الذين أحصاهم العلماء الآن وكتبوا فيهم، يعني كل الذي أحصوا بلغوا إلى هذا الحد، وذلك أن الطريقة في معرفتهم هو الحديث الذي يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والوقائع التي ذكرت في أسمائهم، بالوقائع التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وهذا حدث متأخرا بعدما نسي أشياء كثيرة منهم، وكثير منهم ما له رواية فلا يعرفون بالصحابة، ولهذا إذا جاء مثل هذا قالوا ما صح عنه السماع، لأن هذا الطريقة في معرفة الصحابة أن يصح أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطريقة الوحيدة. وهذا لو كان مثلا ألف مؤلفات خاصة بأسماء الصحابة لكان ذلك في وقتهم أو بعد وقتهم قليل لعرف العدد الكثير، عدد الكثير منهم، وإنما يتعرفون على الشيء الذي ينص عليه، مثل كون الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر 1314، والذين حضروا معه في غزوة الحديبية أيضا قال جابر كما قال كنا 1400 وكذا، فصاروا يبحثون عن أسمائهم، وأسماء كثير منهم ما تذكر لأنهم لا يرون أحاديث. فهذا السبب في قوله أنه ما صح عنه سماع، ما صح عنه سماع إذن ما يثبت بأنه من الصحابة، هذا المقصود. وليس معنى هذا أن الصحابة فقط هم الذين صح السماع منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعريف العلماء للصحابة هو كل من شاهد النبي مؤمنا به، كل من رأى النبي وهو مؤمن به فهو صحابي، ما يلزم أنه يكون يروي عنه. نعم. وقال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج، وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. نعم. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله. لكن القلب يسبق الفعل لا بد، ما يوجد يعني تعلق بالفعل دون تعلق القلب، هذا ممتنع إلا أن يكون الإنسان ساهي أو سكران أو مجنون، لأن الباعث على الأعمال كلها والنيات والمقاصد القلب، ما في القلب، والنية والمقصد هو فعل القلب، فالتعلق يسبق إلى القلب أول تتبعه فعل الجوارح الأخرى. نعم. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة، وقرب إليه كل بعيد، ويسر إليه كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبه كافيه، من كان الله حسبه فلا يمكن يضره شيء من مخلوقات الله جل وعلا، إنه الحسب هو الكافي الذي يكفي من توكل عليه. ومن توكل على مخلوق فقد توكل على ضيعة وعلى أمور لا يمكن أنه يستفيد منها بشيء، بل تضره ولا تنفعه، كمن يتوكل مثلا على عمله وعلى علمه وعلى، وهذا قد مثل يبدو من كثير من الناس قد يضيف الأمور إلى نفسه أو إلى صنعته أو إلى ذكائه، يكون أمور الدنيا وغيرها، ويقول أنا اكتسبت لأني أعرف كيف أتصرف، اكتسبت كذا لأني أعرف يعني عندي علم وعندي معرفة لكذا وكذا، وهذا لا يجوز أن يكون كذلك، بل يجب أن يضيف ذلك إلى ربه، كل هذا بفضل الله، بنعمة الله، هو الذي أقدرني على هذا وهو الذي يسر ذلك لي، ويشكر الله على ذلك وينعم عليه، وإلا يكون قد كفر النعمة

وهذا تغيير خلق الله. وفسر بأنها تعقد في بالفعل في مواضع في لقاء في الجهاد مثلا في القتال، وأن بعض العاجم يعملون هذا حتى يكون الإنسان منظره مخوف كريه، فنهى عن هذا لأجل ذلك. وأما التقليد الوتر فقد سبق أنه هذا نوع من التمائم التي يقلدون بها الإبل وغيرها دفعا لعين الجن ولا عين الإنسان وإلا غير ذلك، هي من عقائد الجاهلية. وأما الاستنجاء بالرجيع، الرجيع المقصود به البعر، بعر الإبل وغيرها، لأن هذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لقيه الجن وأنهم سألوه طعاما لهم ولدوابهم، فقال لهم لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله، يعني ذبيحة التي ذكر على اسم الله عظامها تجدونه أوفر ما كان لحما، وأما دوابكم فلها رجيع الدواب. فنهى عن إفساد ذلك العظم والرجيع لا يستنجى به، يعني يكونه لأنه يفسده عليهم. ويبقى أنه قال أنا بريء منه، هذا أمر شديد، براءة الرسول من الإنسان في ظاهر الأمر يجعله غير مسلم، لأن من تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر صعب. أما قول النووي وغيره بريء من عمله فهذا تأويل لا يصدق عليه الحديث، الرسول بريء من كل باطل، ولكن هذا قصد أن الرجل نفسه قال أنا بريء منه، من الرجل وليس من عمله، بريء منه، وهذا ظاهر الحديث، فهو من نصوص الوعيد الشديد الذي يجب أن ينسون الإنسان أنه يبتعد عنه حتى ما يدخل في هذا الوعيد العظيم الذي تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو مثل ما قال في الحديث الذي رواه أبو داود: من بات بين ظهراني المشركين فأنا بريء منه. يعني المسلم يجب أن يتميز ويبتعد عن المشركين ولا يكثر سوادهم ولا يكون معهم في اجتماعاتهم أو مقاصدهم أو غير ذلك. مقال لا تتراءى ناراهما، يعني المسلم والمشرك، إلا في القتال، يعني إذا ذهب يقاتلهم نعم يقابلونهم هؤلاء يقاتلون هؤلاء، أما أنهم يجامعونهم فلا. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما كنتم هنا سؤال عن المكان، فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. فالذين يجلسون مع الكافرين ويصيرون معهم وهم يقدرون على التميز والذهاب والباء، إنهم يكونون مثلا تجري عليهم أحكامهم، أحكام الكافرين، وتجري عليهم قوانينهم، وإذا مثلا قاتلوا مسلمين يقاتلون معهم وغير ذلك، فهم يكونون معهم. لهذا تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء منه. وهذا مثله تبري، لا يجوز أن نقول بريء من عمله، لأن العمل الباطل كله الرسول بريء منه ولم يأتي به، وإنما أتى بالحق، الحق الذي أمر أن يفعل. ثم اللفظ الذي قاله الرسول صريح أنه بريء منه، يعني بريء من الرجل وليس بريء من العمل. نعم. ورواه أبو داود من طريق المفضل به مطولا وسكت عليه، ثم قال: حدثنا يزيد بن خالد قال أخبرنا مفضل عن عياش أن شييمة ابن بيتان أخبره أيضا بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو، ويذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب البون باب البون. قال أبو داود يعني باب الأبواب ليس، لكن هذا قوله أخبر الناس، وقوله لعل الحياة ستطول بك، طالت به الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم. وإخبار الناس ليس خاصا به، كل من كان عنده علم يحتاج الناس إليه يجب أن يخبرهم به وينشره، وإلا يدخل في الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به كاتم العلم، إن الله جل وعلا يلجمه لجاما من نار، وأن الله يلعنه، واللاعنون كذلك. فهذا أمر متحتم لا بد منه، فكونه ينص على رجل واحد، إذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل واحد فهو كلام للأمة كلها، كلها موجه إليها، وإن كان الخطاب لرجل واحد. قوله لرويفع هو كأنه قول للأمة، وهذا كثير في أحاديثه، كقوله لابن عباس رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله ونواهيه يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل. وهكذا وغيره، قوله لمعاذ، وقوله لجابر وغيره وأنس، يقول قولا يوجه إليه، وهو المقصود الأمة كلها. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو: يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب البون. قال أبو داود: حصن البون بالفسطاط على جبل. قلت: وهذا إسناد جيد، ورواه النسائي من رواية شييم عن رويفع، وصرح بسماعه منه ولم يذكر شيبان. فإن كان ذكر شيبان وهما فالإسناد صحيح، وحسنه النووي وصححه بعضهم. قال الحافظ أبو زرعة في شرح أبي داود: ورواه الطحاوي مختصرا، فذكر منه الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فقط. ورواه محمد بن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة مطولا، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قوله: فأخبر الناس، دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع، وليس هذا مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس، وجب عليه تبليغه للناس وإعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. هذا كلام أبي زرعة. قوله: لعل الحياة تطول بك، علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات فيها ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها. برقة في ليبيا. قال: أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53، قاله أبو يونس. قوله: إن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، قاله في المشارق، والجمع لحى أو لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي: وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبرا وعجبا كما ذكره أبو السعادات. قال ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. وقال التوضيع والتأنيث يعني التشبه بالإناث بالنساء، لأن تجعيد الشعر يعتنى به ليكون أجمل لذلك، وإن كانت المرأة ليست لها لحية ولكنها تفعل ذلك برأسها بشعر رأسها حتى يتجعد وتعقد ويسون درجات، يعني كأنه يكون مدرج شيئا فشيء، فيكون هذا أعجب لبعض الناس، فهم يصنعون هذا يعني على قول الخطابي تشبها بالنساء. والتشبه بالنساء جاء النهي عنه، بل تحريمه واضح، لعن فاعله، إنه جاء لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز تشبه هذا بهذا ولا هذا بهذا. والتشبه بالكفار أعظم، تشبه الكفار الآن انتشر وكثر، فكثير من الناس يتشبهون بهم بالأفعال، وكذلك يتشبهون بهم باللباس وبغيره، وإذا كان اللباس خاصا بهم فلباسه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أقل ما يؤخذ من هذا الحديث أن التشبه محرم، وإلا ظاهره أنه كفر، كفر بالله جل وعلا، لأن كل إنسان يكون منهم، قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني منهم في الحكم وما يترتب على ذلك، يكون هذا مثل هذا. نعم. وقال أبو زرعة ابن العراقي الأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرها، فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب، فإن عقد اللحية فيها كفها وزيادة. لكن كيف يعقد اللحية في الصلاة؟ يعني إذا أراد أن يصلي عقد لحيته، هذا فيه تكلف وفيه يعني نعم ظاهر أنه ليس في الصلاة فقط، نعم، فهو كما ذكر الخطابي رحمه الله أنه زي بعض الأعاجم وأنهم يعقدون ذلك تخويفا ليكون المنظر كريه، يعني منظر الإنسان يكون فيه شيء من التشويه والتخويف. نعم. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك، وفي رواية لمحمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة، فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين، إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لذلك. قوله أو استنجى برجع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. قلت فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان محرما. قالوا لأنه لم ينهى عنه لكونهما لا ينقيان بل لإفسادهما. قلت الأول أولى لما روى ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال نهى أن يستنجي بعظم أو روث. استنجى أن يستنجى. قال نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وهذا إسناد جيد. قال المصنف رحمه الله إذا كان لا يطهران لا يجزي، يعني لو استنجى ذلك، لأن الإنسان يجوز أنه يكتفي بالاستنجاء إذا كان على الوجه المطلوب، يكون ثلاثة حجارة ويكون منقي ينقي المكان بحيث لا يبقى إلا ما يزيله الماء فقط، يجوز أنه يبدأ بغسل وجهه بعد ذلك ويكون هذا. وهذا الذي كان الصحابة يفعلونه كثيرا، ولهذا لما أنزل الله جل وعلا في قول في مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه الطهارة التي أثنى بها الله عليكم يا بني عمرو؟ قالوا ما هو إلا أننا رأينا اليهود يغسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة ففعلنا ذلك. فقال هو ذاك. كان كثير من الصحابة ما يعرف الاستنجاء بالماء، وإنما يتجمرون فقط بالحجارة، وتكون الاستجمار بثلاثة حجارة وصاعدة، لا بد من الثلاثة، يعني حجر أو حجرين ما تكفي، وبشرط أنها تكون أيضا منقية، زالت الخارج أثر الخارج إلا الشيء الذي لا يزيله إلا الماء، فهذا يعفى عنه. وإن كان في يكتفي بالاستجمار، وإذا غسل فهو أفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي. يعني وجه ذلك يعني أنه كان عدل رقبة أن هذا تعلق شيئا على غير الله جل وعلا، وهذا نوع من الشرك، والشرك قد يكون مهلكا للإنسان، ولا يكفي أنه يعني يقطع هذه التميمة ويسكت، لا بد أن يعلم الإنسان الذي لبس التميمة أن هذا لا يجوز وأنه من الشرك حتى يجتنبه. هذا معنى كونه أزال هذه أنه قطعها، أما يقطع ويسكت ويبقى، أما الإنسان يعني ما يدري وش السبب أو يحدث أيضا عداوة بينه وبينه، بل لا بد أن يكون هذا بعد نهيه وإخباره بأن هذا نوع من الشرك وأنه مهلك، لو مات عليه لكان هالكا، فهذا سبب كونه صار بمنزلة من اعتق رقبة وهو هذا الذي قطعت منه التميمة. نعم. قال وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97. قال المصنف رحمه الله: وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة إمام من كبار فقهاء الكوفة. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وابن وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. يعني مقصوده بالكراهة التحريم، لأن كراهة التنزيه ما كانت معروفة عند السلف، وإنما ذا حدث فيما بعد، قسموا الكراهة إلى كراهتين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه، هذا في المتأخرين. أما المتقدمون فالأمر عندهم أمر واحد: الكراهة إذا قالوا مكروه فهو مثل استعمال القرآن، القرآن كلام الله جل وعلا استعمل الكراهة فيما هو معظم في الشيء العظيم، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه يعني المحرم الذي لا يجوز فعله. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني يكون هذا من الشرك، تبرك بالشجرة أو بالحجر أو بالجدار أو بال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة، أي ما حكمه؟ هل هو شرك أم لا؟ ومعنى تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. قال المصنف: يعني هذه لا يلزم يجمع هذه، إما طلبها أو رجاها أو اعتقدها، فيكون كل هذا من الشرك، لأن البركة من الله جل وعلا. وسيذكر حديث أبي واقد الليثي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أن طلبهم ليعلقوا أسلحتهم بالشجرة أنها مثل طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إله، هذا شرك صريح ظاهر، والرسول أقسم أنه مثله، فيكون ذلك من الشرك. قوله وهذا مثل من المؤلف من تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأن التوحيد وتفسير الشهادة يكون بالضد، يعني بشيء توضيح المعنى، ضد الشيء يكون مفسرا له، فهذا من نوع من التفسير. والتبرك مع طلب البركة من الأشياء الجمادية، من سواء كانت بقعة مكان معين أو كان قبر أو كان حجارة أو جدار أو ما أشبه ذلك، كله داخل في كونه من الشرك، إن البركة لا تكون إلا من الله، فالله هو الذي يبارك بالشيء ويجعله مباركا. ولهذا قال المسيح عليه السلام: اجعلني مباركا أينما كنت، يعني والمبارك أينما كان هو الذي ينفع غيره. بركة من هنا تكون في الإنسان كونه ينفعه، والنفع يكون في التوجيه والتعليم وطلب العمل الذي ينفع عند الله جل وعلا ويثيب عليه. أما شيء تطلب البركة من ذاته، من ذات هذا الشيء، فهذا من الشرك، نوع من الشرك، كما يأتي التصريح بذلك في ذكر آلهة الكفار، كذلك الحديث الذي سيذكره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هكذا ثبت في خط المصنف الآيات، يعني إلى قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني اقرأ الآيات. والسبب في هذا أن العلماء يكتبون بأيديهم بأقلامهم، وليس هناك مطابع وأشياء يعني، فإذا أتوا إلى النص الذي يكون محفوظا لم يكتبوه، وقالوا اكتفوا بقولها الآية أو الآيات، يعني اقرأها. ولهذا ينبغي للقارئ الذي يقرأ أن يكمل الآية، يقرأها كلها. قول المؤلف الآيات يعني اقرأها، وهي قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. إلى هنا فكأن المعنى المقصود لما ذكر الله جل وعلا في أول السورة قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحي يوحى. كن هذا الوحي الذي أتى به جاءه من الله، وأنتم معبوداتكم مثل اللات والعزى، هل أوحت إليكم بشيء؟ هل كلمتكم بشيء؟ أو أنها مثل ما قال جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني مجرد أسماء ليس لها من حقيقة التسمية شيء، هو كذب. كنتم اتخذتموها آلهة كذب، وضعتم عليها اسم الآلهة فهو كذب، وهي أيضا بأسماء الأنثى، والأنثى لإناث معروف أنها أضعف من الذكور، وأنها تدل على الرخاوة وعلى الضعف، وأنتم سميتموها كذا بتسمية الأنثى، فهو ذم لهذه. وصفة هذه فرأيتم اللات، اللات أخذت الظاهر من الإله، إذا كانت قراءة التخفيف هكذا فرأيتم اللات والعزى، لأنها لات يعني الآلهة، واشتقوا لها اسما من الله، وهذا من الكذب ومن الشرك بالله جل وعلا وعدم تقدير الله وتعظيمه. قاتلهم الله النائب. والقراءة الأخرى التي جاءت عن ابن عباس وغيره من الصحابة بالتشديد اللات، تشديد التاء لا تكون مأخوذة من اللت وهو الخلط، وأنه رجل يلت السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه، فلما مات دفنوه تحت صخرة وكتبوا عليها وصاروا يطوفون عليها ويعكفون عندها عبادة لها. يقول: هذه آلهتكم هل تنفع؟ هل توحي إليكم؟ هل تمدكم بشيء؟ أو أنها مجرد كذب وأسماء وضعته على غير مسماها. وأما العزة أي لقريش عبارة عن ثلاث شجرات كانت في وادي نخلة قرب عرفات، كانوا يعظمونها وجعلوا تحتها بناء وجعلوا لها سدنة ولها من يعني يتقبل النذور التي ينذرونها والذبائح التي يقدمونها لها ينتفعون بها هم، أما الشجرة ما تنتفع بشيء. وأحيانا يسمعون الكلام منها، لأن الشيطان يأتي ويدخل فيها ويكلمهم ليفتنهم يفتنهم فيها، فهي من أكبر معبوداتهم. أما منات فهي في وادي قديد، كانت لهذيل وللأنصار وغيرهم إذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا يبدأون بها، ويقولون إنها اشتقت من الإمنة وهو الذبح، كثرة إراقة الدماء عندها تقربا لها، فهي عبارة عن حجارة مجموعة فيتقربون إليها، وكل هذا من السخافات. كيف العقول يعني تسوق مثل هذا، يذبح لحجر أو يسأل الحجر أو من ميت مدفون أو من شجر، كلها يعني ضلال بين واضح. والشرك الآن من هذا النوع الذي مثلا يذهب إلى القبر ويسأل المقبور أو يستغيث به إذا وقع في شدة وما أشبه ذلك، هو لا يسمعه ولا يجيبه، حتى لو سمعه ما يجيب ولا ينفعه، ما نفع نفسه حتى ينفع السائل والداعي. وهؤلاء يقولون إنها لا تنفع، نعرف أنها لا تنفع ولكنها ليس لها ذنوب، يعني نسألها لتشفع لنا، تكون تتوسط لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لهذا السبب سألوها، وإلا هي لا نفع فيها، يعلمون هذا تماما، بخلاف مشرك اليوم فإنهم